يقر بما قضى الله سبحانه وتعالى. علينا بالعمل بالأسباب المشروعة، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا بكمال عدله. الله نزه نفسه عن الظلم، حرم الظلم على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، في الحديث المسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن إذا نفينا عن الله صفة نثبت كمال ضدها، لا نقول فقط أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، فقط نقول لكمال عدله تقدس عن كل سوء وحين. لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تقدس وتعالى سبحانه وتعالى تنزه وإن رأى العبد أن هذا شر، لكن قد يكون شر لي، وليس هناك شر ما حق، ولكن قد يكون ما له من يعقب ذلك من الخير العظيم. قد يمرض يعني عن العبد ويرى أن هذا المرض يعني شر، لكن في حقيقة الأمر هو خير له، تكفير الذنوب، تقدير الرجوع إلى الله، قد يدفع عنه مرض أعظم أو مصيبة أكبر. وأيضا كما قال بعض السلف تريد بمصيبة، فإن كانت في دنيا قلت الحمد لله أنها لم تكن في ديني. قال: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء، الله مش مقصود هنا وحين بالظلم، شوف شو مكتوب هنا الحين عندك الحين، شوف الشرح: وتنزه عن كل عيب وشيء، معروف أيضا كذلك، ولعل حين قريب من السوء، والله أعلم، من العيب وشيء، الشيء يعني قريب من العيب، عابه شانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يظل مع كذا، لا لا يعترض على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق سبحانه. والعباد هم الذين يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما ذكرنا لكم قولي الصلاة لما تكلم مع بعض القدرية قال: إن الله لن يسألني عن عمله ولكن سيسألوني عن عمله. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفع، وهذا أيضا الحديث كثيرة التثبيت فإن نسأل صلاة الجنازة لا شك أن هذه فيه منفعة للأموات. وشفاعة أيضا لهم إذا صلى على الميت أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه كما جاء في مسلم. وصدقاتهم منفعة للأموات الصدقة كما قال الوارد ليس في اختلاف. جاء في الحديث من أمي تريد تعظمها لو تكلمت تصدقت أيجزي أنها تصدق عنها؟ قال نعم كان في الصحيح. لكن هل هي عامة أم هي خاصة بالصدقة من الولد لأبيه وأمه كما جاء يعني في الحديث؟ هذا والله أعلم هو الظاهر. أما الدعاء عام وبعد ذلك بذل في خلاف. الله يقول وليس الإنسان إلا ما سعى. لكن في الحج دائما في المسجد الإنسان ما حج فحج عنه شخص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لبيك عن شبر مقى من شبر مقى قريب قريب لي أو أخ لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر مقى. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. وقال ربكم من يستجيب لكم. والآيات كثيرة. الله يستجيب الدعوات إذا كان يعني الدعاء توفرت شروطه ومنها أكل الحلال كما جاء في الحديث. الرجل طيل السفر أشعث أكبر مطعم حرام مشرب حرام والثياب الحرام يقول يا رب يا رب ويمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب. فأنا يستجاب له أو أنا يستجاب لذلك. والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. يعني معنى هذا أننا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله ندعو الله وندعو غيره سبحانه. لأن دعاء الأموات شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وهكذا أيضا الأحياء في شيء لا يستطيع عليه الله سبحانه وتعالى والدعاء دعاء عبادة. وأيضا كذلك ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. بسم الله الملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لمن الملك اليوم تبارك الذي بيده الملك له ما في السماوات وما في الأرض وهو يملك كل شيء. كل شيء هو الملك لله سبحانه وتعالى ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لا يغنى العبد عن الله تعالى طرفة عين. هو فقير إلى الله يسأله الثبات يسأله التوفيق ولا يغتر بعلمه ولا يعجب بعلمه ولا يعجب بجسمه أو بقوته أو بملكه أو برئاسته أو بعشيرته. من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. إن الله أعلم وصار من أهل الحين يعني أهل الهلاك يعني. أي من الهالكين شفتينك وحين ما تصرح تقدس عن كل سوء وحين أي عن هلاك. يعني قريبة هي من السوء مثل هناك عيب وشين أيضا. يعني من يزعم أنه يستغني عن الله هذا كافر. جعلنا أنفسهم منهم أربابا مع الله ونحن تصرفون في الكون مع الله ولما لا أحد زنادقة كفار. يقول أنا لست بحاجة الله أنا مستقن عن الله تكافر من مرتد عن الإسلام. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد والله يغضب يرضى لك أحد من الوراء. هذه من الصفات صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. غضب الله عليه رضي الله عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه اثبتوا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دار معنا هذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يؤولون هذه الصفات وحقيقة يحرفونها كانون يعني غضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان. الأشاعرة كله ضلال. خروج عن طريقة السلف رضي الله عنه قال لك أحد من وراء. ومن أظن أنه لما إذا أثبتوا الصفات أنهم شبهوا الله بالمخلوق لا ليس هذا لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتعلم له سميع. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجب من حقوق الصحابة من محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة من الله ولأنه يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك محبتهم واجبة. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه وجاهدوا معه وتتلمذوا على يديه صلى الله عليه وسلم وخاصة كما سيأتي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة يتفاوتون في الفضيلة ولا نفرط في حب أحد منهم. مقصود الله أعلم أنه لا نفرط لا نغلو لا إفراط ولا تفريط لا نغلو في حب أحد منهم كما غلت الرافضة في حب علي والحسن والحسين ولا نتجاوز الحد نحبهم المحبة الشرعية. لا نفضلهم على الأنبياء والرسل منازلهم منازلهم أبو بكر الصديق أفضل الصحابة ثم عمر فاروق ثم عثمان النورين ثم علي رضي الله عنه ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الرافضة وأيضا والنواصب الرافضة تبرأوا من أبي بكر عمر وعثمان وجميع الصحابة إلا قليل إن عندهم لا ولاء إلا بالبراء إن كنت تولى آل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر عمر وعثمان وعرفنا أن الرافضة كفار قاتلهم الله وأيضا كذلك النواصب الضلال الذين يبغضون علي ويتبرؤون من علي رضي الله عنه وكذلك الخوارج الذين قاتلوه وكفروا وكفروا عليا الذي خرجوا عليه ونبغض من يبغضون الذي يقول الصحابه نحن نبغض نبغض الانصار ابغضهم الله وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير ايضا نبغض الذي بغير الخير يذكرهم هذه عقيده ان يذكر الصحابه بغير الخير يقول هذا كذا وذا كذا كذا يتكلم على هذا او يذكر مثالب او يذكر كما تفعل الرافضه او تفعل من تاثر بالرفض سيد قطب الطارق سويدان مثال هؤلاء أبي الحسن صحيح يحيى الحجوري أيضا كذلك وكلمات في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة يدرسونها للأسف طلبة العلم ثم لا يطبقونها يتأولون تأويلات باطلة مثل أهل البدع والضلال سمعوا يعني شيخ ومطعن في أحد الصحابة وقال لك لا كذا هذا كذا ولا نذكرهم إلا بخير لا نذكرهم إلا بخير لا نقولهم قثائية كما قال أبو الحسن قاتله الله هذا مو كلمات أخرى قال حجر إن بعض الصحابة وقعوا في الإرجاء الصحابة ارتد وهكذا كذا كلمات كثيرة وطارق السويدان أيضا قاتله الله هذه احفظوا هذا أيضا كلام عظيم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وأثنى عليهم وأنه لو جاء من بعدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ونبغض من يبغضهم يبغض الصحابة نحن نبغضهم ولا نحب وبغير الخير يذكرهم أيضا نبغضه ونتبرأ منهم ولا نذكرهم إلا بخير نذكرهم إلا بخير لا يذكرون إلا بالجميل جاء في الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قال أي لا يذكرون إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان هذا من شعب الإيمان من شعب من أصول الدين أحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم دين وإيمان وإحسان هذه ثلاث مراتب الإيمان يعني الإيمان والإحسان والإسلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان يبغض الصحابة كلهم وكثيرا وكافر مرتد إذا أبغض أحدا من الصحابة فهو ضال مضل يتبرأ منهم يجب يعني أن تكون قلوب يعني تكون قلوبنا سليمة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم الشافعي قال ليش لا أعلم بعد الأعمال بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أن قلبي ليس فيه شيء على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم مجتهدون المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان صفات المنافقين علامة النفاق بغض الأنصار. الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل براءة في الصحيحين آية النفاق بغض الأنصار. وهكذا الصحابة بغضهم يعني جميعا بغض الآية والمهاجرون. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم إن الرسول قدمه أن يصلي بالناس كان في الصحيح عشر إشارات. المرة الذي جاءته إن لم أجدك وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وفستجد يا أبا بكر. وأحاديث كثيرة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إشارات هو أفضل الصحابة رضي الله عنه. والخلافة هو الذي أجمع عليه الصحابة. قال معاذ الله أن نتقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أبا بكر اختاره وهم أفضل الصحابة. والحديث كثيرة في تفضيلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم لعثمان رضي الله عنه. نعم لأن اجتمع الصحابة على اختياره ثم جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. الأخير وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه. وذكر هذا أيضا مسعود أجمع الصحابة على اختيار أفضلهم عثمان رضي الله عنه. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكان يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عمر في البخاري كنا نفاضل فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. وهكذا في الخلافة نقدمها طعن في خلافة أحد كما قال شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله. طعن في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي رضي الله عنهم ثم لعلي أبي طالب رضي الله عنهم ومن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحاشمي وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون كما جاء في الحديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقدمهم هذا الترتيب في الفضيلة وفي الخلافة.